محمد بدر البدور، منايا مقامه أزور. محمد بدر البدور، منايا مقامه أزور. وتنفحني النفحات، وأبكي لفرط السرور، وأبكي لفرط السرور. محمد بدر البدور، منايا مقامه أزور. محمد بدر البدور، منايا مقامه أزور. وتنفحني النفحات، وأبكي بفرط السرور، وأبكي بفرط السرور. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. يا بدر كشفت لنا الظلمة، وعزت لنا رحمة، لنا رحمة. كشفت لنا الظلمة، الظلمة. نلنا بك النعمة، النعمة. يا خير خلق الله، يا خير خلق الله. نشكرك ظلم الليالي، نذكرك كل الأحوال. نشكرك ظلم الليالي، نذكرك بنفسي وبمالي أفديك، بنفسي وبمالي أفديك. يا أغلى من حالي، يا أغلى من حالي. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. يا بدر التمام، يا محبنا.